الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما أخذنا فيما سبق بعض الجمل من الحديث الذي ورد في السنن، وهو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه، وهو دعاء القنوت في الوتر. وتكلمنا عن الجملة الأولى: اللهم اهدني فيمن هديت، وكذلك وعافني فيمن عافيت، وكله دعاء. والمسلم بحاجة إلى دعاء الله عز وجل دائما وأبدا، لأنه عبادة لله، بل هو العبادة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدعاء هو العبادة. وجاء في الحديث الآخر وهو ضعيف لكنه معناه صحيح: الدعاء مخ العبادة. فالدعاء عبادة لله عز وجل، عبادة، دعاء عبادة، ودعاء مسألة. فمجرد دعائك لله عز وجل فهو تعبدا لله سبحانه وتعالى، سواء أعطيت سؤلك أو لم تعط سؤلك، فأنت لست بخسران. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فلم يقل دعائي، قال عبادتي، سيدخلون جهنم داخلين. وقال سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن لابد من دعاء الله عز وجل وحده لا شريك له، ولا يدعى غير الله، لأن دعاء غير الله شرك في هذه العبادة. فإذا دعا العبد غير الله عز وجل وقع في الشرك، وفي حرم الله عز وجل، بل هو أعظم المحرمات دعاء غير الله عز وجل. إذن فلا بد من دعاء الله وحده لا شريك له. ولا يغتر المسلم ببعض دعاة السوء والضلال الذين يدعون غير الله ويتوجهون إليهم في الشدائد، ويطلبون منهم كشف الكروبات وقضاء الحاجات. وهذا والله هو الشرك بعينه الذي حرم الله ورسوله. كيف يسأل مخلوق، كيف يسأل مخلوق في شيء لا يقدر عليه إلا الخالق؟ كيف هذا؟ كيف يليق؟ أين العقول؟ أين الأفهام؟ أين القلوب السليمة؟ خلقك الله سبحانه وتعالى لتدعوه ثم تدعو غيره؟ تصرف الهدف والغاية التي خلقت من أجلها وطلبت منك فرضا عليك، تصرفها لغير مستحقها؟ هل هذا من العدل أو هذا من الظلم؟ بل هو أظلم الظلم، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير محله. إذا وضعت الشيء في غير محله فهذا ظلم. فكيف بمن يدعو غير الله؟ هل هو وضع الدعاء في محله؟ وضع في غير محله، لأن الدعاء عبادة، والذي يعبد بهذه العبادة من هو؟ هو المعبود بحق، لا أحد يستحق العبادة أبدا، الله له حق على جميع العباد كلهم. فيجب على العباد أن يعطوا الله حقه فرضا عليهم واجبا عليهم، ليس تكرما منهم ولا منة ولا تفضل، بل واجب عليهم، ليس لهم معروف فيه، يعطون الله حقه الذي خلقهم من أجله وطلبه منهم. والمصلحة في هذا ليست لله، الله غني عنها، عن عبادتهم وعن دعائهم، إنما المستفيد الأول الأخير من هذه العبادة هو العبد نفسه، وإلا فالله غني عن عبادة. وإنما شرع لهم هذه العبادة لمصلحتهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. النبي عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله، وأفضل من دعا ربه، وأفضل من عبد ربه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك الله جل وعلا يأمره بدعائه وينهاه أن يدعو غيره، وهو بعيد عن النبي بعيد عنه ويستحيل في حقه الشرك. لكن هذا من باب التغليظ في هذا الموضوع، يقول سبحانه وتعالى له: ولا تدعو من دون الله أي شيء دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك. فإن فعلت ودعوت أحد دون الله يدخل تحتها كل مخلوق من العرش إلى الذرة، فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، وهو محمد بن عبد الله. ويقول له سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يعني الذين قبلك من الأنبياء والرسل، لئن أشركت، وهو بعيد عن الشرك في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حق الأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان هذا التهديد وهذا الوعيد بحق النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، فغيره من باب أولى. فكيف يليق بمسلم، يليق بعبد ضعيف، أن يدعو عبدا ضعيفا مثله، يتوجه إليه في الشدائد، يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات، ثم يقول: أنا لا أعبد هذا المخلوق، إنما أتوسط به إلى الله. سمها مثل ما تسميها، هي عبادة شئت أم أبيت، لأن العبادة ليست محصورة في نوع واحد من العبادات، ليست محصورة في الصلاة فقط. هل يجوز أن يأتي إنسان ويصلي لك؟ ليه؟ يقول: ما يجوز، هذه عبادة. من قال لك أن الصلاة عبادة؟ هل جاء في القرآن أن الصلاة عبادة؟ الصلاة، لو أحد جاء وصام لأحد من الناس قال: أنا أصوم لفلان، ليش؟ هل ورد أن الصيام في القرآن عبادة؟ ورد، لم يرد تحديد العبادة في أي نوع من العبادة إلا في الدعاء، الدعاء هو العبادة. ومع ذلك الناس يشركون في هذا النوع ويقول ليس بعبادة. الله يقول عبادة والنبي يقول عبادة وهو يقول ليس بعبادة، إذن كيف نقول؟ نصدقك أنت أو نصدق الله أو ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني، ما قال اعبدوني، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن ما قال دعائي قال عبادتي. فالله جل وعلا بنص القرآن سمى الدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث الصحيح سمى الدعاء عبادة. إذن فأنت لماذا أن تقول أنا ما أعبده؟ أنت يعني تسمي أنت على كيفك؟ إذا دعوت فأنت عبدته، إذا دعوته بياء المناداة: يا فلان، يا رسول الله، يا صاحب رسول الله، يا شيخ فلان، أعطني، انقذني، اشفني، هذا عبادة وهذا كفر وهذا شرك أكبر والعياذ بالله. وهذا الذي من أجله بعثت الرسل وبعثت الأنبياء وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وانقسم الناس إلى شقي وسعيد في هذا الجانب. لذلك ينبغي أن نحرص كل الحرص. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه أمته إلى أن يدعو الله وحده، ومن هذا دعاء وصية الحسن بن علي: اللهم اهدني فيمن هديت. وكذلك ابن عباس قال له: إذا سألت فاسأل الله، لم يقل اسأل فلان أو فلان أو الشيخ الفلان أو العالم أو التقي أو النقي أو لا، إذا سألت ف فاسأل الله، سواء سؤال صغير أو سؤال كبير. إلا في أمور الدنيا موجودة قل أعطني الكتاب، ما في شيء هذا. لكن في الأمور التي فيها تعبد وفيها تذلل وفيها تعظيم وفيها مناداه للغائبين والأموات وفيها أمور لا يقدر عليها إلا الله، هذا الشرك والكفر. أما سؤالك لأحد أعطني فلان أو أعني على كذا، هذا لا بأس. الحرام فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهو لله وحده سبحانه وتعالى. إذن فلا بد أن نفقه هذا إخواني في الله ونعرف، ولا نغتر بكثرة الهالكين، لأن هناك من وقع في هذا الأمر، وهذا مصيبة عظيمة. لا تغتر بهم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولا تجد أكثرهم شاكرين. فأنت عبد، أنت عبد من ضمن العباد، فكن عبد بمعنى العابد، فكن عبد بمعنى العابد الذي اختصهم الله بالعبادة، لأن العباد على نوعين: عباد بمعنى العام، كل شيء عبد مسخر مدلل، وفيه نوع ثاني وهو عباد بمعنى العابد الذي يعبد الله، فكن أنت بهن هذا النوع، لأن الله قسم في القرآن هؤلاء. قال سبحانه وتعالى في المعنى العام، في العبادة العامة، في العبادة العامة: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هذا بمعنى العام. وفي المعنى الخاص ماذا قال الله عز وجل عندما تكلم الشيطان وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال: إلا عبادك. قال الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فمعنى هذا أن هناك قسم من العباد لا السيطان يتسلط عليهم، فكن أنت من هؤلاء الذين اتصفوا بهذه العبودية الشرعية الحقيقية. لأن العبادة الشرعية أن تكون دائما أعمالك كلها، أقوالك، أعمالك الظاهرة والباطنة، اعتقاداتك كلها لله، لا تعطي أحدا منها، لا تعطي أحدا منها شيء، تكون عبد لله. لكن إذا أعطيت الله عز وجل شيئا منها ثم أعطيت آخر شيء منها، فأنت لم تفرد الله بالعبادة، فأنت أعطيت الله وأعطيت غيره، والله غني عنك، أغنى الشركاء عن الشرك. حتى لو عبدت الله ليلا ونهار بجميع العبادات ثم صرفت شيء من هذه العبادات لغير الله، كل العبادات ما تنفعك هذه العبادات أبدا. كما قال جل وعلا بعدما ذكر في سورة الأنعام 13 نبيا ورسول، قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. قالوا: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويونس وهارون وسليمان وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ونوس ولوط وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وإخوانهم ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. هم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء كل الأنبياء مع ذلك ولو أشركوا لحبط عنهم عملهم، فهم أنبياء. فكيف بأنت أيها العبد الضعيف لو أشركت لا يحبطن عملك؟ فإذا أشركت بأي نوع عملك كله ينسف ينتهي عليه السلام، لأنك أفسدته بالشرك. لأن التوحيد مثل الطهارة، والشرك مثل نواقض الطهارة، فإذا وقعت في شيء من الشرك فسدت هذه الطهارة وفسد التوحيد، لابد من تجديده مرة أخرى. انتقض، فلا تنقض توحيدك يا عبد الله ما دمت حي، لأن هذا هو الأصل الأصول. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الحسن رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه وعن أمه، قال في هذا الدعاء دعاء القنوت وفي هذه الجملة: وعافني من عافيت، تكلمنا فيها أمس، وعافني في من عافيت، قلنا المقصود طلب العافية، عافية البدن وعافية القلب، لأن المرض يكون في البدن ويكون في القلب، وقلنا المرض القلب أشد فتكا من مرض البدن، لأن مرض البدن له علاج، وربما يكون فيه مصلحة خيرا لك إذا مرضت في بدنك، وابتلاء لك من الله يرفع الله به درجاتك ويكفر به حسناتك وغير ذلك، ويذكرك الله سبحانه وتعالى ويحول ويمنعك من الطغيان وغير ذلك. أما مرض القلب فهو خطير جدا، فأن تسأل الله العافية، تتبادل لذهنك عندما تقول وعافني، تسأل الله أن يعافيك من مرض القلب ومرض البدن ومرض القلب، قلنا أنه على مرضين، مرض شبهة ومرض شهوة. وقلنا أن مرض الشبهة منشأها الجهل، ومرض الشهوة منشأها الهوى. فأنت دائما ابتعد عن الجهل وعن الهوى، عالج مرض شبهتك بالعلم النافع الذي يؤدي للعمل الصالح، وعالج مرض شهوتك بالصبر واليقين وتقوى الله عز وجل حتى تفلح. عندما يقول مرض الشهوة لا يعني ذلك أنه مرض شهوة الزنا فقط، لا، شهوة الحرام بأي حال من الأحوال، سواء أي حرام، سواء بدعة محدثة، معصية، زنا، لواط، خمر، ربا، كلها شهوة محرمة. فمنشأ الشبهة فساد في العلم، ومنشأ الشهوة فساد في الإرادة. فالشبهة أحيانا تقع في الإنسان إذا جهل، يقع في الشبهات والعياذ بالله، فيعتقد أنه على حق، يرى الحق باطلا إيش فيجتنبه، ويرى الباطل حقا فيرتكبه. وهذا أحيانا يصعب علاجه، لأنه أصلا يرى أنه على الحق، فكيف يرجع؟ لذلك يقول بعض أهل العلم ليس لصاحب هوى توبة. ليس معنى هذا أن التوبة تحجب عنه، لا، ولكن لأنه بنفسه لا يريد أن يتوب، لأنه يرى أنه على حق، فكيف يتوبه على حق؟ إذن لابد أخواني فلا ننتبه من هذا المرض. أما مرض الشهوة فهو في فساد في الإرادة واتباع للهوى، فإنه قد يعلم أن هذا حرام وأن هذه معصية، ولكنه يأتي إليها بإرادته وهواه فيقترفها مع علمه بأنها حرام. لذلك نقول اللهم عافني فيمن عافيت، نسأل الله العافية في الأبدان والعافية في القلوب. وقلنا فيمن عافيت هذا توسل بأفعال الله، بفعل الله عز وجل، كما أنك يا رب عافيت غيري فعافني مع من عافيت، وهذا افتقار. وهنا فائدة، إذا أراد العبد أن يستجاب له في الدعاء فعليه بأمور. الأمر الأول أن يدعو وهو حاضر القلب، لا يدعو بقلب غافل، لأنه لو دعا بقلب غافل ما استجيب له. نعم، إذا دعا ربه قلبه غافل ما استجيب له. استحضر قلبك في الدعاء، وهذه من أهم مواطن، من أهم أسباب الإجابة. وجاء في الحديث أنه لا يستجاب لقلب غافل الله، فأن تحضر قلبك في الدعاء. الأمر الثاني ألا تعجل. ما معنى لا تعجل؟ يعني يدعو لسا مثلا بمسألة معينة، طب والدعاء ليس فيه محظور، سواء من أمور الآخرة أمور الدنيا جائز، المهم أنها عبادة كلها. حتى لو دعوت أريد يا رب زوجة، أريد سيارة، أريد دراهم، هذه عبادة، عبادة لله قبل كل شيء ثم مسألة. فأنت لا، أنت لست بخسرة، أنت تعبد الله حتى بدعائك في الدنيا، فأنت تعبد الله لأنك طلبته سبحانه وتعالى وحده. فلا، لو قلت أطلب كيس ملح، أطلب بصلة، أطلب شيء، لا تتحقر شيء على الله عز وجل، فأنت بهذا الدعاء تتعبد الله ولو كان في أمور الدنيا الفانية. إذن فيقول أدعو مثلا دعوت بكذا وكذا فلم يجيب الله دعوتي، فيتحسر ويترك الدعاء، هذا هو الاستعجال. لا تتعجل، ثم إذا تركت الدعاء ليس استعجال، ليس تحسرا فلا فيش، لكن لا تتركه حسرة لأنك تقول خلاص أنا دعوت ما أعطاني الله عز وجل، ما عاد أدعو. لا، أولا اعلم أنك بمجرد دعائك لله فأنت تعبده، ولو كنت على فراشك، ولو كنت في مقعدك وأن تدعو، فأنت الآن تعبد الله عز وجل، هذه وحدة. الأمر الثاني أن دعوتك هذه مضمونة عند الله بثلاث أمور مضمونة لك. الأمر الأول، إما أن يعجل الله دعوتك ويعطيك سؤالك، والله عز وجل له الحكمة في تعجيل الدعوة تأخيره، الله له الحكمة البالية، قد يعجل دعوته ويؤخرها لمصلحتك أنت. إنسان مثلا يطلب من الله المال الكثير والدراهم والملايين وغير ذلك، ولكن الله يحجبها عنه، لأن الله يعلم أنه لو أتت هذه الأموال لطغى ولا تجبر ولا أفسد، فلذلك يحجب الله عن هذا الدعاء. كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى، ويقول سبحانه وتعالى في سورة الشورى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، بقدر، إنه بعباده إيش خبير بصير. فهو خبير بنا بصير، يعلم من يطغي من يطغي إذا أتى المال وما عليه من يستقي. فأنت لا لا لا لا تتحسر، فالله هو الذي له الحكمة في يعطيك أو يمنعك، هذه مسألة. المسألة الثالثة، أو أن الله سبحانه وتعالى يرفع عنك بهذا الدعاء من البلاء النازل من السماء لك، ينزل عليك بلاء محنة قضاء من الله عز وجل فإنه لا يرد القضاء إلا الدعاء، فيقف الدعاء مع القضاء يتصارعان بين السماء والأرض، فأكثر من الدعاء لأنه يرفع عنك البلاء. لا تعجز في أن فيه البلاء ينزل، لكن الدعاء يرفع بإذن الله عز وجل. الأمر الثالث أن الله سبحانه وتعالى يدخر لك هذه الدعوة يوم القيامة وأنت بأمس الحاجة لها، إذن لا تحزن، فأنت لست بخسران. يا من يدعو الله اعلم أنك لست بخسران، وأنت تعبد الله ما دمت تدعو ربك سبحانه وتعالى. لذلك أمرنا بدعاء الله عز وجل مطلقا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، الداعي أي داعي إذا دعا في أي وقت، لكن هناك أوقات فاضلة يستغلها المسلم وهي أثناء الصلوات ما دمت تناجي ربك في الصلاة. وأعظم دعوة من حين خلقت الدنيا تقوم الساعة دعوة واحدة وهي في القرآن، وقد شرعت في الصلاة وهي بسورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. هذه الدعوة العظيمة التي غفل عنها كثير من الناس، هذه أعظم دعوة اهدنا الصراط المستقيم، الذي كثير من الناس ما يعرف معناها، بل إن من فضل الله ورحمته على عباده أن شرعها في الصلاة حتى يدعو بها في الصلاة، لأن الهداية أغلى شيء، هداية إلى العلم النافع وهداية للعمل بهذا العلم. هذا باختصار، هذا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم يهديك إليه ويوفقك إليه سبحانه وتعالى. وقد أتت هذه الدعوة في هذه السورة، وقد شرعت في كل ركعة في الصلاة نفلا أو فرضا بعدما قدم لها بمقدمات من أسباب إجابة الدعاء، من الثناء على الله بالحمد له، والرحمن الرحيم كذلك ثناء على الله، وتمجيده بمالك يوم الدين، واعترافه بالعبودية والتبرؤ من الشرك، واعتراف بالضعف وعدم الحول والقوة إياك نستعين. فأتت هذه الدعوة بعد هذه المقدمات، حري بمن دعاها واستحضر معناها أن تجاب دعوته. كذلك أثناء الصلوات أيضا في السجود النبي صلى الله عليه وسلم بيّن فيه أقرب ما يكون من ربه وساجد، فأكثروا من الدعاء فقيم فقمن أن يستجاب لكم، يعني حقيق أن يستجاب لكم. فأكثر من الدعاء في السجود وأنت ساجد بين يدي الله سبحانه وتعالى، عندما تضع أعلى شيء في جسدك تضعه مساويا لقدميك في الأرض تواضعا لله، جبهتك وأنفك مساوية لقدميك في الأرض، في يعني أسفل السفل وأسفل النزول، ثم تقول سبحان ربي الأعلى، تنزيه لله سبحانه وتعالى الذي هو الأعلى بذاته وبصفاته وبقهره وقدرته على عباده. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، تنزه ربك سبحانه وتعالى، لأنك تعترف بأنه الأعلى فوق المخلوقات كلها، لأن المخلوقات أعلاها العرش، والله جل وعلا فوق العرش سبحانه وتعالى علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهو القاهر فوق عباده. سبح اسم ربك الأعلى. إذن فتدعو ربك في السجود، تدعو ربك أيضا بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذه الكلمات التي جمعت الخير كله، كل الخير في هذه الكلمات البسيطة، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، خمس كلمات وردت في هذا الموضع شملت خير الدنيا والآخرة. كذلك تدعو ربك بعد الرفع من الركوع، كذلك في آخر التشهد قبل التسليم أكثر من الدعاء، كذلك من مواطن الدعاء عندما تسافر، كذلك في آخر الليل في الأخير من الليل، كذلك عند النداء بين الأذان والإقامة، عند نزول الغيث، عند مقابلة العدو إلى غير ذلك. ولو دعوت في كل وقت فأنت على خير، لكن هذه مواطن فاضلة للدعاء. الأمر الآخر أن تدعو وأنت مفتقرا إلى الله. الأمر الأول أن تحضر قلبك، الأمر الثاني أن لا تعجل وتحسر، الأمر الثالث أن تدعو وأنت مفتقرا إلى الله عز وجل، فإن الافتقار هو سبب نزول الخيرات. إذا افتقرت إلى الله بقلبك وقالبك وطرحت بين يدي الله وانكسر قلبك بين يدي الله عز وجل وافتقرت إليه بكل الوجوه، فالله عز وجل لن يخيبك إذا علم صدقك وافتقاره إليه. أما أن تدعو وأنت مستغني وأنت تلتفت إلى غير الله ترفع إليك وتدعو لكن قلبك معلق بغير الله ليس مفتقرا بكل الوجوه، فلن تجدك هذه الدعوة، لا بد من الافتقار التام من جميع الوجوه لله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أن تترك الحرام وأكل الحرام، وهذه من أمور الدعوة، لا بد تدعو بهذه الأمور حتى يستجاب لك. وإن لم تأتيك الدعوة في وقت الدعاء فاعلم أنها تدخل لك يوم القيامة وترفع عنك من البلاء النازل، وأنت على كل حال فأنت تعبد الله عز وجل بهذه الدعوات التي تقدمها بين يدي الله عز وجل خالصة لله سبحانه وتعالى، وتحرص ألا تدعو غير الله ما دمت حيا على هذه الدنيا حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. إذن فهنا تقول عافني فيمن عافيت، توسل إلى الله عز وجل كما أنه هدى وعافى غيرك، فأن تسأل الله يهديك ويعافيك فيمن عافى من الناس. ثم تقول بعد ذلك وتولني فيمن توليت. تولني فيمن توليت، الولاية ولاية الله عز وجل على عباده على قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. أما الولاية العامة فهو ولاية للخلق كلهم حتى الكفار، الله ولي الكفار ولاية عامة فقط، وذلك بما يأتيهم في هذه الدنيا من الحفظ وبعض التيسير وبعض الأرزاق وهكذا في الحياة. أما الولاية الخاصة فهذه تخص أهل الإيمان وأهل التقوى، كما قال جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أما الكفار فقال الله سبحانه وتعالى دخلهم في الولاية العامة، قال سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحده الموت، فقال جل وعلا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. فهنا قال مولاهم الحق أي مولى ولاية عامة. أما الولاية الخاصة فقال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني لا مولى لهم ولاية خاصة. أما الولاية العامة فيدخلون فيها حتى الكفار وكل الخلق. فأنت تسأل الله أن يتولاك بهذا المعنى الولاية الخاصة وتكون من أهل الإيمان، الله ولي الذين آمنوا يعني ولاية خاصة يخرجهم من الظلمات، ولم يقل الظلام واحد ولا الظلم إنما الظلمات، لأن المعاصي كلها ظلمات، ظلمات الشرك، ظلمات الكفر، ظلمات الشك، ظلمات النفاق، ظلمات البدع، ظلمات المحدثات، ظلمات الفسق، ظلمات المعاصي، ظلمات ظلمات ظلمات. فأن تسأل الله يخرجك من هذه الظلمات إلى ويش؟ إلى النور، إلى النور واحد ليس متعددا، لأن الحق واحد ليس متعددا. فانظر الظلمات هنا، تسأل الله يخرجك من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمة النفاق إلى نور الصدق واليقين، ومن ظلمة الشك إلى اليقين، ومن ظلمة البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى التقوى. فأن تسأل الله هذا، فكن من أولياء الله حتى يخرجك الله سبحانه وتعالى بفضله من هذه الظلمات المتعددة إلى نور الحق ونور الإسلام والإيمان والقرآن. وقال نور واحد لأنه لا يتعدد الحق، إنما هو واحد واحد، لكن هناك طرق وهناك سبل لهذا الحق، كما قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني سبل الخير التي هي مجمعها واحد وأصلها واحد ونهايتها واحدة. فإذا تسأل الله يهديك ويجنبك طرق هؤلاء الذين في الظلمات، تولني فيمن توليت. يقول سبحانه وتعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن فلا بد أن تحرص بهذه الدعوة وتستحضر هذا المعنى، أن يتولاك الله فيمن تولى من أهل الخير وأهل الإيمان وأهل التقوى. تولني فيمن توليت، ثم قال بعد ذلك وبارك لنا فيما أعطيت. البركة، ما هي البركة؟ البركة هي كثرة الشيء واستقراره ونمائه وبقائه، ومن ذلك سميت البركة لاجتماع فيها الماء، لأنها اجتمع فيها الماء. والبركة مطلوبة، لكن تطلب من من؟ لا تطلب إلا من الله، لأنه لا أحد يستطيع أن يهب البركة إلا الله. فطلب البركة من غير الله شرك، لأنها اختص بها الله سبحانه وتعالى، قال تبارك الذي بيده الملك. فأنت لا تطلب البركة ولا تطلب من الله لا تطلب من أحد أن يهبك البركة إلا الله. لكن قد يكون هناك بعض المخلوقات سببا للبركة، لكن لا يهب البركة إلى أحد من المخلوقين، لكن قد يكون فيه بركة هو، سواء من الأشخاص وبركته له هو ليست لك أنت، أو من الأزمنة، بعض الأوقات مباركة، بعض الأشهر مباركة، بعض الأيام مباركة، أو الأمكنة، هناك بقاع مباركة. لكن هذه الأمور التي فيها بركة لا يشرع لك أنت أن تطلب فيها البركة أو منها البركة إلا بما ورد فيها بطلب البركة. فمثلا عندنا الكعبة، الله جعلها مباركة، كيف أتبرك بالكعبة؟ هل أتمسح بالكعبة؟ لا، أتبرك بالصلاة فيه، أتبرك بماء زمزم أشربه وأغتسل منه. فهكذا دائما، فالبركة المشروعة بأن تتبرك بما ورد، وألا تتبرك بما في البركة بغير ما ورد، هذا غير مشروع. البركة الممنوعة أن تتبرك بما لا يهب البركة أو بما لا يشرع فيه بركة، أو تتبرك بشيء فيه بركة بغير ما ورد التبرك فيه، هذا لا يجوز. فأن تطلب من الله أن يبارك لك فيما أعطاك، والبركة فيما أعطاك. الله عز وجل يعطي الناس، يعطي الناس أمور كثيرة، لكن على أساسها ثلاثة أشياء: المال والولد والعلم، يدخل فيها الصحة والعافية وغير ذلك. وبارك لنا فيما أعطيت. الله أعطاك ولد، تسأل الله يبارك لك في أولادك، لأن هناك من الناس لديه أولاد كثيرون لكن ليس فيهم بركة، ربما عليه 10 من الولد أو أكثر أو أقل، لكن كأن ما عليه أولاد، لأن البركة نزعت من هؤلاء. فأن تسأل الله يبارك لك في هذا الأولاد، لأن هناك بعض الأولاد قد عق والديه ولا يعبى بوالديه الذين ربوه وعانوا على رعايته وتربيته، ومع ذلك تجده يعني يأنس مع صديقه، وربما يفضي إلى صديقه بعض أسراره ولا يعطي أباه إلا شيئا بسيطا من الوقت. فإذا أتى أخذ يمن عليه بعض الجلسات، خاصة إذا كان والديه كبيران أو أحدهما، فهنا نزعت البركة من الولد. فأن تطلب الله عز وجل أن يبارك لك في ذريتك. كذلك من البركة، البركة في المال، فإن هناك من الناس لديه أموال كثيرة لكن ليس فيها بركة، إما أنه بخيل في وجوه الخير، أو بخيل حتى على نفسه وعلى أولاده، فهنا نزعت البركة من المال ولو كان كثيرا. وهناك من لديه مال قليل لكن فيه بركة، تجده ينفق في سبيل الله، ينفق على نفسه بالحلال بغير إسراف ولا مخيلة، ينفق على زوجته على أولاده، فصار فيه بركة ولو كان قليلا. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالبركة. كذلك العلم، أن يبارك الله لك في علمك. والعلم ليس محصورا في كثرة الحفظ ومعرفة تفاصيل وجزئيات المسائل، هذا علم لا شك أنه طيب، لكن قد يكون هناك عالم ليس في علمه بركة، قد يكون عنده علم يحفظ كثير من المجلدات ومن المسائل ومن النصوص، لكن ليس في علمه بركة، تجده لا يبلغ الناس ولا ينصح الناس بعلمه ولا يعلم الجاهل ولا يصبر على المتعلم، فتجده ليس لديه علم، لكن علمه هذا محصورا في نفسه لم يبلغ به الناس، فليس في علمه بركة. فإذا لابد من سؤال البركة في هذا، ومن بركة العلم تعليم الجاهل ونصح المسلم بقدر المستطاع بالحكمة والبلين والحلم، وكذلك الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله بوسائل الدعوة المتاحة المشروعة بلا إفراط ولا تفريط، بلا غلو ولا تقصير، بقدر ما تستطيع تدعو الله عز وجل، ولا تكل ولا تمل ولا تدعو بالجهل، اطلب العلم الشرعي ثم بلغ الناس على قدر استطاعتك، ولا تحتقر شيئا من المعروف ولو كان شيئا يسيرا، لا تحقرن من المعروف شيئا. لو أن كل إنسان منا إذا رأى مقصر أو رأى عاصي أنه أتى إليه وسلم عليه بأسلوب حسن ولطف وإخلاص ونصحه لله عز وجل، وأبعد حظ النفس وتوقع كل شيء، لأن قد هذا العاصي قد يرد عليك ردا قاسي، فأنت لا تثأر لنفسك، ما دامك تنصح اصبر، ولا لا تنصح، قد يقول لك ايش دخلك لا تكلمني، قل جزاك الله خير مع السلامة، أنت تأخذ أجر حتى لو لم يستجب لك الدعاء هذه الدعوة. لكن إذا رديت عليه فأنت أفسدت أكثر مما أصلحت. بعض الناس يريد أن ينصح الناس لكن ما يتحمل، فربما يقع في مفسدة أعظم من إيش المصلحة. لذلك إذا كان دعوة بعض الناس أو نصح لغيره يترتب عليه مفسدة، فالأولى أن يسكت ولا يدعو الناس، لأنه قد يجر مصيبة أعظم. أما إذا كان لديه قدرة وصبر وتحمل فيدعو الناس سبحانه وتعالى، فقال فبارك لنا فيما أعطيت، ثم قال بعد ذلك وقنا شر ما قضيت. وقنا شر ما قضيت. الله سبحانه وتعالى يقضي بالخير ويقضي بالشر. الله عز وجل يقضي بالخير ويقضي بالشر. لكن قضاءه سبحانه وتعالى بالخير يكون قضاء بالخير في الخير وفي المقضي نفسه. أما قضاءه بالشر فهو يقضي يقدر الشر، لكن الشر ليس في القضاء إنما هو في المقضي. يعني الشر في مفعولات الله ليس في أفعاله. هناك فرق بين أفعال الله ومفعولاته، هناك بين فرق بين القضاء والمقضي. فالشر ليس إليه، فإن قضاءه لو تبادر لذهنك أنه شر ولكنه بالنسبة لله فهو خير. مثال، الله سبحانه وتعالى مثلا يقضي بقلة الأمطار والقحط وعدم نزول الغيث، هذا في ظاهر أنه شر لكن عاقبته خير، بأن يلجأ الناس إلى الله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى ويستغيثوا ربهم سبحانه وتعالى فيغيثهم. إذن فالشر ليس في قضاء الله، ليس فيه شر، وإنما الشر في المقضي، ولكن الله يقضي بالشر ويقضي بالخير سبحانه وتعالى. فأن تقول قني شر ما قضيت، يعني شر المقضي، يعني يا ربي قني هذا الشر المقضي. وإلا فالله سبحانه وتعالى قد يبتلي بعض عباده ببعض الأمور، وهذا ليس هلاكا ولا تعذيبا، إنما ابتلاء وتمحيصا وامتحانا. قد يبتلى الإنسان بأمراض في نفسه أو في أهله أو في أولاده، قد يبتلى بالفقر، قد يبتلى بظلم من الناس، قد يبتلى ببعض صد الخير عنه بعض الناس، فهنا يصبر على البلاء ويعلم أنه له خير، لأن هناك من صفوة خلق الله من شدد عليهم البلاء. وأعظم من ابتلي من خلق الله الأنبياء والرسل، ومع ذلك هم أنبياء ورسل، ولكن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذه الأنواع الشديدة من البلاء لينالوا الكرامة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لهم بهذا البلاء. وأعظم من ابتلي بأنواع البلاء كلها ومحمد صلى الله عليه وسلم، قد ابتلي بجميع أنواع البلاء، قد ابتلي قبل أن يولد على وجه الأرض بموت أبيه وفي بطن أمه، ثم بموت أمه وهو طفل صغير، ثم موت جده وهو أيضا طفل صبي، ثم موت عمه أبو طالب الذي وقف معه وزوجته، وأبناء كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة، وابتلي بأن حوصر 3 سنوات في الشعب منعوا منه الأكل والشرب إلى غير ذلك، وابتلي بالتكذيب والاستهزاء والسخرية، وضع السلع على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، ومحاولة القتل من الكفار، وابتلي في عرضه من المنافقين، ومع ذلك صار أفضل خلق الله ونال المكانة العالية عند الله وأصبح خليلا لله عز وجل، كما أن إبراهيم خليل لهذه الكرامة بهذا البلاء. فعندما يبتلى المؤمن بأي نوع فيصبر ويحتسب ويعلم أن هذا خير له على قدر إيمانه، لأن من سنة الله في خلقه عز وجل أنه لا يبتلي أحدا بفوق طاقته، لا يمكن أن يبتلى أحدا بشيء لا يستطيعه، وهذه من رحمة الله ولطفه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلا يمكن أن يكون هناك تكليف فيه مشقة عليك أو ابتلاء فيه مشقة عليك، يبتليك بقدر ما تستطيع. الله يعلم أنك تستطيع هذا البلاء يبتليك، فعلى قدر إيمانك يكون البلاء، كما جاء في الحديث: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل ثم الأمثل ثم الذين يلونهم، ثم يبتلى المؤمن على قدر إيمانه، فإن وجد في إيمانه في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان فيه رقة خف عنه البلاء، حتى لا يكاد البلاء يدع المؤمن وعليه خطيئة تمحيص، حتى يوم القيامة يتمنى أهل البلاء أنهم قرضوا بالمقاريض يوم القيامة لما يرون من الأجر المترتب على أصحاب البلاء. نسأل الله يعافينا على كل حال. نحن ما نسأل الله البلاء، نسأل الله العافية، ولكن إذا ابتلينا فنصبر ولا نتمنى البلاء، نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن لو أصبت ببعض الأمور فاصبر واحتسب، واعلم أن التسخط لن يفيدك شيء، سوف يستمر البلاء عليك وسوف تحرم الأجر وربما ضده أيضا، لأن المتسخط ليس له إلا السخط. إذا ابتلى الله عبده رأى ماذا يقول بعد البلاء، هل يصبر ويحتسب أو يتسخط؟ انظروا ماذا قال عبدي، فإذا قال حمد الله واسترجع، قال ابنوا له بيتا في الجنة واكتبوا عليه بيت الحمد. فنسأل الله أن نكون دائما على البلاء صابرين، نسأل الله أن نكون ممن إذا ابتلي صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. وقني شر ما قضيت، ثم قال فإنك تقضي ولا يقضى عليك. الله هو الذي يقضي سبحانه وتعالى بالخير والشر ولا يقضى عليه، لا أحد يقضي على الله عز وجل، لأنه الذي يقضي على الخلق كلهم سبحانه وتعالى، هو مالك الخلق كلهم سبحانه وتعالى. إنك تقضي ولا يقضى عليك، ثم قال إنه لا يعز لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. وهنا لا يذل من وليت، هذه تضمنا لقوله وتولني في من توليت، فهنا يا ربي حتى أكون من هؤلاء، إنه لا يذل من وليت، من توليته بولايتك الخاصة. والولاية، الولاية للناس إذا كان ولي لا بد فيها من شرطين، شرط ظاهر وشرط باطن، وصف ظاهر ووصف باطن. يقول سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك الفوز العظيم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فإذا أردت أن تعرف أنك ولي من أولياء الله أو لا، فانظر إلى هذين الوصفين، إذا كان متوفرة لديك الإيمان والتقوى فأنت من أولياء الله. ليس هناك علامة ظاهرة كما يدعي بعض الناس أن هذا ولي يمشي على الماء أو يطير في الهواء أو يعلم الغيب، هذه كلها ادعاءات باطلة وليست حقيقية، بل هي من ولاية الشيطان. فمن ادعي أو زعم أنه ولي ولا يتصف بهذين الوصفين فإنه كاذب، وادعاءات الولاية في حقه كاذبة باطلة. لابد من الإيمان بمعنى الإيمان وما دل عليه الإيمان، وكذلك بالتقوى وهو فعل الأوامر وترك النواهي. فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. فإذا كنت بهذين الوصفين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يتولاك وسوف يعزك سبحانه وتعالى، وسوف لا تذل ما دمت في الدنيا، لأن الله يدافع عنك. أما من فقد هذا فإنه ذليل ولو تظاهر بالعزة، لأنه يقول ولا يعز من عاديت. هل هناك أحد يعادي الله ويعز؟ أبدا، لأن العزة لله. قال جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فمن عاد الله عز وجل فإنه ذليل، ولو تظاهر بالعزة ولو ادعى أنه عزيز فإنه ذليل. فالعبرة بولاية الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاد. يقول سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، ما يعلمون أن العزة في طاعة الله ورسوله، إيمانهم محسوس، يرون العزة مثلا بالكفرة وأعداء الله عز وجل، وربما ينظر إليهم من طرف خفي لأنهم لم يأتوا بأسباب العزة، فلذلك أصبحوا في ذلة. فأنت عزيز بالله عز وجل وإن خذلك البشر، فاعتز بالله عز وجل واسأل الله أن يعزك وألا تكن من أعداء الله عز وجل. فإن من حارب الله عز وجل فهو ذليل، ولو كان ظاهرا ولو كان لديه من الأمور الحسية الظاهرة المادية فإنه ذليل مهما كان، ولا يعتز في عين إلا في عين الذليل الذي أذل نفسه بالمعصية. أما أهل الإيمان وأهل اليقين وأهل التقوى فإنهم يرون هؤلاء الكفرة ومهما لديهم من الماديات والحضارات فإنهم أذلاء، لأنهم أعداء لله سبحانه وتعالى ولرسوله. فالعزة لله ولرسوله سبحانه وتعالى، ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. فقال هنا إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت يعني الله كثير البركة، سبحانه وتعالى هو الذي يبارك للناس في كل شيء من أنواع البركة وفي جميع الجوانب وجميع الأوصاف والصفات. فالله عز وجل يتبارك وهو الذي يهب البركة، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، إلى غير ذلك. تباركت ربنا وتعاليت أي تعاليت، فالله جل وعلا نعتقد أنه علي سبحانه وتعالى فوق عرشه بذاته بائنا من مخلوقاته. وقد ورد علو الله سبحانه وتعالى بسبعة مواضع في القرآن، والحس والعقل والفطرة تدل على علو الله سبحانه وتعالى في العلو الأعلى، علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. يقول سبحانه وتعالى في علو الذات: سبح اسم ربك الأعلى. ويقول سبحانه وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ويقول عن الملائكة: يخافون ربهم من فوقهم. فغير ذلك من الأدلة لا حصر لها. أما في علو القدر علو الشأن فالله يقول: ولله المثل الأعلى، له الصفات الكاملة سبحانه وتعالى التي لا يعتريها نقص بأي وجه من الوجوه سبحانه وتعالى. أما علو القهر فيقول سبحانه وتعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. فتعتقد وأنت تدعو هذا الدعاء أن الله عز وجل علي فوق عرشه ومع علوه سبحانه، فهو سبحانه وتعالى يعني له العلو المطلق، ومع ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال خلقه، ولو كان تحت الثرى، ولو كان ما توسوس به النفس وما تخفي الصدور، فإن الله لا يخفى عليه شيء من خلقه. والعلو صفة ذاتية لله جل وعلا، لا بد أن تقر بها وتمرها وتعترف بها وتعتقدها، لأن هذه عقيدة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال لعمها: أعتقها فإنها مؤمنة. فمعناته في السماء ليس داخل السماء، لأن في تأتي بمعنى على، كما قال جل وعلا عن فرعون والسحرة: لأصلبنكم في جذوع النخل. ليس هذا معنى في داخل الجذوع، وإنما على الجذوع. وكذلك في السفن قال جل وعلا: تجري في البحر. ليس داخل البحر وإنما هي على البحر. فقولها في السماء ليس داخل السماء، ولكنه فوق السماء سبحانه وتعالى. وفوقية الله وعلو الله جل وعلا الأدلة فيها كثيرة لا تحصر، والقرآن والسنة دلت على ذلك. وكذلك الفطرة، الإنسان عندما يتوجه إلى الله قلبه أين يتجه؟ يتجه إلى العلو الأعلى، لأنه سبحانه وتعالى علو صفة كمال، وغير العلو صفة نقص. فالله جل وعلا إذا لم تثبت له صفة العلو فمع ذلك أنك اتهمت الله بالنقص وتنقصته سبحانه وتعالى، وهو منزه عن كل نقص وكل عيب سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق. نسأله جل وعلا يفقنا وإياكم في دينه. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نسألك يا الله يا ذا الجلال والإكرام أن ترحم ضعفنا وتغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتصلح قلوبنا وتنفس كروبنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وآجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اقض الدين عن المدينين من المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم يا حي يا قيوم أصلح ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم. اللهم يا حي يا قيوم أدم على هذه البلاد المباركة عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى جميع بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واجمع شملهم، وأبدل ذلهم عزا وفقرهم غناء وخوفهم أمنا. اللهم كل إخواننا المستضعفين المظلومين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم عليك من ظلمهم وطغى عليهم وبغى عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل بفرجهم وعجل بنصرهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. نعم اعتمرت، حلقت بعد العمرة. ليش ما حلقت؟ قصرت. الحمد لله التقصير جائز، ما في شيء، ما في بس، جائز إن شاء الله. قصر ولو احلق في العمرة الثانية إن شاء الله. إيه بس كل عمرة لها تقصير أو حلق، والتقصير والحلق لابد كل الشعر، لا يؤخذ من جانب وجانب، كل الشعر تخفيفا أو حلقا. ما في شيء، ما في فرق. اعتمر عنه. نعم. لا، العمرة لواحد فقط ليس الاثنين. لا، العمرة، العمرة لسك واحد لشخص، إذا خلص العمرة الأولى يعتمر عمرة ثانية جايز، ما في شيء. نعم نعم نعم. أيوة أيوة، بقدر ما ينبت الشعر، إذا فيك شعر، ما في شعر انتظر حتى ينبت شعرك وعب العمرة. وأنت محرم تلبس يعني شيء في رجلك؟ إيش اللباس؟ حذاء ولا وش هو؟ حذاء؟ ما في شيء هذا، ما في شيء إن شاء الله. نعم. تقبيل الحجر الأسود هذا مستحب، ولا يجوز أن يفعل الإنسان محرم من أجل مستحب، لأن أذية المسلمين ويعني مضايقة الناس ما تجوز، فإذا لم يتيسر تقبيل الحجر إلا بإذن الناس فلا يجوز، إذا كان فيه أمر وسع سعه وفيه تيسير لا بأس، أما أنك فيه مزاحمة للناس وأذية للناس ومشقة فلا يجوز، ليس هذا ليس واجب من واجبة العمرة، إن تيسر لك وإلا فلا. الركن اليماني يستلم باليد، يمسح باليد اليمنى مسحا فقط، ولا يكبر عنده ولا يشر عليه بالإشارة ولا يقبل، مجرد مسح فقط. طيب، لا، إذا أقيمت الصلاة تصلي ثم تكمل الطواف، حاول بقدر استطاعتك أن تطوف، إذا كان في صعوبة انتظر حتى تنتهي الصلاة. نعم. حجيت يعني قبل كم سنة؟ العام. ولم تسعى وأنت مفرد أو قارن أو متمتع، ولم تسعى إلى الآن، سعيت سعي عمره ولا أي؟ لما أتيت منك حرمت بالعمرة؟ أي، أنا الآن لما جيت هذه المرة، المرة هذه سعيت سعي الحج الماضي، خلاص ما عليك شيء أبدا، ما عليك شيء، لا خلاص، هو خلاص سعي الحج يكفي. إيه بس الطواف هذا طواف عمرة، ما عليك شيء، فعلك صحيح ولا عليك شيء أبدا، لا ما في شيء يا أخي، خلاص أنت أكملت الناقص الحمد لله، ما في هدي. نعم، لأنك متحلل تحلل الأول وليس عليك شيء. السلام عليكم. لا لا يحرم ثاني، يخلع الملابس ويلبس الحرام بس، لأنه محرم، حتى لو لبس المخيط وهو محرم فإن حرامه لا ينفسخ حتى يكمل عمرته، وما زال محرم يخلع ملابسه المخيط ويلبس الحرام ويكمل عمرته. إيه لا لا خلاص، هو أصلا محرم لا يحرم، حرامه مرة ثانية ما ليس له معنى، وما زال محرم. لا، إذا كان جاهل فليس، فإذا كان يعرف الحكم فعليه فدية، فدية إطعام 6 مساكين أو ذبح شاه أو صيام 3 أيام، أما إذا كان جاهل بالحكم فيبادر الآن بلبس الإحرام ويكمل عمرته وليس عليه شيء. لا ما هو لازم، ما في شيء، أبشر إن شاء الله بعد الدرس إن شاء الله. شكرا. يجوز. إيه نعم. لا لا عادي بدون إحرام. نعم، لأنه متحلل ولكن ترك السعي وهو ركن، فيسعى ولا على شيء بدون إحرام. نعم يجوز. نعم. نعم. عندها ورثة وعندها مبلغ محدد وخرجنا عليها الزكاة، ما عندهاش مدفوع عليها الزكاة مرة زوج ثلاثة، هل من نستمر في زكاة؟ إيه جزاك الله خير. نعم، الزكاة إذا كان لديها مال يبلغ النصاب فتخرج الزكاة، إذا تبرعت لها أنت جزاك الله خير ما في شيء. الحجر الأسود كيف؟ برفع اليدين أم برفع لا اليد يد وادح مره واحده تشير كذا هكذا الله اكبر. اذا كان مريض في رجليه مرض ولا يستطيع يعني لابد ان يلبس الجوارب فيلبس الجوارب لكن يخرج فدية إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام ويلبس الجوارب لأنه مضطر لهذا. ما أدري أنا ما أعرف هو يرى نفسه يشوف شعره إذا نبت بغير ما يأخذ الموس بغير ما يحلق الموس رأسه 100,000 صلاة في الحرم وكذلك في داخل مكة في مساجد مكة الأخرى إن شاء الله 100,000 صلاة إن شاء الله. نعم يسأل عن تفسير الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاء ربنا ربنا يعني هذا يطلب من الله عز وجل يعني يا ربنا لكن حذفت الياء تبركا باسم الرب سبحانه وتعالى. ربنا آتنا من الإتيان هو الإعطاء في الدنيا. الدنيا تطلق على هذه الحياة الآن سميت الدنيا قيل من الدنو والقرب وقيل من الدناءة. في الدنيا حسنة الحسنة هنا كل ما يطلق عليه حسنة بعضهم خصص لكن التخصيص هذا فقط للتمثيل وإلا فالحسنة في الدنيا ليس لها حصر يدخل فيها كل خير في الدنيا دين ودنيا وصحة وعافية أولاد وزوجة ومال وكل شيء. وفي الآخرة حسنة حسنة الآخرة الجنة فهذا من أعظم الدعاء. بل ورد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أكثر ما يقول من دعاء هذا الدعوة كان يكثر من هذه الدعوة فهذه جمعت خير الدنيا وخير الآخرة. واضح؟ ما في بس أن أمرت عنها أنت أو أحد يعتبر عنها بمبلغ الجائز جائز جائز حية قادرة ولا عاجزة؟ إذا كانت عاجزة لا تستطيع أن تأتي فلا بأس إن شاء الله ما فيش لا بأس إن شاء الله جائز. نعم يجوز. نعم على كيفه ما هناك حد معين. نعم المحرم يجوز له أن يخلع ملابس الإحرام وهو محرم ويغيرها أو يغسلها ويلبسها ليس في ذلك شيء بس لا يلبس المخيط. نعم بالنسبة لأجر الصلاة في الحرم ومضاعفتها بالعدد هذا بالصلاة فرضا أو نفلا. أما الحسنات الأخرى فلا تضاعف بالعدد لا يضاعف بالعدد إلا الصلاة فقط. أما الحسنات الأخرى فتضاعف إن شاء الله في الكيف ليس في الكم وكذلك السيئات لا تضاعف في العدد أيضا تضاعف في الكيف والحجم ليس في عدد لا يضاعف في العدد إلا الصلاة. أي نعم المحرم إذا لبس مخيطا أو عمل محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه شيء. نعم الدعاء عند الطواف مشروع تدعو بما تيسر لك أو تذكر الله أو تقرأ القرآن ليس هناك شيء مخصص في الشوط الأول والشوط الثاني كل هذا ليس له أصل إنما الوارد أن تدعو بما شئت وبجوامع الدعاء. لكن ورد بين الركنين بين الركن اليماني وحي الأسود هذه الدعوة رب أتى بالدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما غير ذلك فلم يرد هناك تخصيص معين لا في السعي ولا في الطواف إلا ما ورد عند بداية الطواف وكذلك بداية السعي. أه؟ العمرة من التنعيم جائزة. ها أه؟ استريحوا يا أخوان استريحوا خلكم جالسين استريحوا. ها لا لم يرد في هذا نص ولكن هذا ما يسمى الملتزم الملتزم بين الركن بين الحجر الأسود وبين الباب وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في حديث صحيح لكن ورد عن بعض الصحابة فلو أن أحدا تيسر له ذلك ما في شيء إن شاء الله. ها نعم نعم نعم لا شك. إذا دعوت الله سبحانه وتعالى فأنت جمعت بين الأمرين، مجرد دعائك قولك يا الله يا اللهم هذا دعاء عبادة، فإذا سألت يا الله اغفر لي فأنت دعوت عبادة ومسألة، فأنت تأخذ أجر عليها كلها. اعمل عمرة لأخوك المتوفي. نعم إيش؟ ما فهمت السؤال. صيغة الصلاة على النبي، الزيارة كيف يعني؟ زيارة النبي في القبر، في قبر النبي، زيارة المسجد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الرحال